من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب واشهد الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايات وعن حال الكفار يوم القيامه حين يعذبهم الله عز وجل ويدخلهم النار ويعلمون ان حولهم النار بهذا الجزاء الصعب الذي عاينون به هو بسبب ويستغفرون للذين ويبغضون انفسهم ربنا ويكرهون انفسهم في ذلك الوقت حين يغفر للذين تابوا واتبعوا فإذا مقتوا أنفسهم وقهم عذاب الجحيم نادتهم الملائكة أن الله يبغض عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ينادون إنك أنت العزيز الحكيم لمقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الكره والبغض يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى ما قتله الله سبحانه وتبارك عاد ما فضل منه وكان كذبوا رسل الله عليهم ان يجعل الملائكه الذين اشرف الملائكه وجحدوا ايات ربهم وهم حمله رسل ربهم يسبحون بحمد ربهم سبحانه هذا الحين يستحق ويستغفرون للذين استحقوا مقت الله المؤمن يعمل العمل الصالح يرضى فلما جاء يوم القيامه أبغضوا في هذه الدنيا حين رأوا العذاب وعلموا أنه فيقع بسبب شيء من المعاصي وبسبب إعراض وبسبب قلة في عقولهم ثم يتوب ويرجع إلى الله أنفسهم يستغفر ربهم والله يغفر ويتوب سبحانه. يقول الملائكة استغفر الله تعالى إن الذين أشرفوا وأعدون لمقة الله عز وجل وهم حملة العرش يستغفرون أنفسكم إذ حمل العرش وحين في حديث تدعون إلى الإيمان فتكفرون عن جابر بن عبد الله مقتكم الله في الدنيا في حال أن دعتكم أنبياء الله إلى الإيمان بالله فأعرضتم وكذبتم فاستحققتم مقت الله سبحانه. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن واحد منها قال إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام إذ تدعون إلى الإيمان فبين شحمة حاله إلى عاكم أو دعاكم إلى الله إلى الإيمان قدر اليسير المسافة صغيرة اللي لا تتجاوز عدد قليل من السنتيمترات في الإنسان هذه في ملكة ملائكة الله عز وجل فاعترفنا بحملة عرش الرحمن فهل إذا خروج إلى هذا القدر انظر إليه شاسعة وإليه يصار فيها بالآخرة يتوضعون حين يرون كيف لباق في الدنيا هذا المستكبرين يتعالون على ربهم حملة عرش الله على أنبياء الله يسبحون عليه الصلاة والسلام فلا يصدقون ولا ينزهونه ويتضرعون وهم في في الآخرة سبحانه يقولون ربنا يا رب يقولون هذا ربهم الذي جحدوهم قبل ذلك ويحذرون ربهم إذا ذكر الله وحده وأيضا من وظيفتهم إذا دعي غير الله سبحانه أشرك به أن يستغفروا للمؤمنين هذا في الدنيا في القرآن فلما عاينوا العذاب فرأوا هلاكهم ورأوا عذابهم يوم قالوا ربنا حمل يا ربنا يا من خلقتنا يا من أقدرت علينا يا ربنا في كتابه قالوا ربنا أمتنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحييتنا سنتين ذكر فيه الآن عمل قدرة الله العظيم أنهم يوم أول من يسمع في الدنيا أعرضوا وكذبوا وجحدوا واستكبروا في الأخرة قالوا يا ربنا أنت على كل شيء قدير أنت القادر أنت الذي أولدتنا من عدم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي من آبائنا وهم أحييتنا وأولدتنا في أرحامها رأوا وخلقتنا يرمى هذا الخلق الذي خلق استنار هذا الناد فكنا في هذه الناس مع الأحياء فكذبنا وأعرضنا فسأله ثم قدرت علينا الموت فسأله أرواحنا حين أحييتنا في البعث والنشور ماذا كنتم تقولون قال صلى الله عليه وسلم ماذا الأولى حين الجاهلية إذا رمي مثلها حياة فيها بالمعنى المعروف قل هو أعلم ثم متأدبين كانت هذه النطف احنا كنا بنقول في الله ورسوله ونفخت فيها الارواح في الحياه الاولى يقوله البعض ثم اماته احنا كنا نقول الموت الثاني نقول ثم بعد ليله نشر هذه ومات رجل الثانية كانوا في الجنة إذا رأوا الشهاب يقذف به في السماء فيقولون إن هرب حيث يولد رجل عظيم كما أو سيموت هذه الليلة رجل عظيم هذه مفرقة على رجعنا إلى الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيتوسلون إلى الله سبحانه بصفات حياته وبقدرته ولكن ربنا أنت على كل شيء قدير فأعيد قضى أمرا إلى الدنيا حتى نعبدك أو الله أعلم أوامر الله تعالى أن هؤلاء لا حمل معهم ذلك ولو ردوا لعادوا لمثل ما نهوا عنه فيرد إلى الدنيا يفعل كذا يكون كذا الله عز وجل كذا في الكفر الأرض أو في الخلق فأولى أعرض مع حملة العرش ولا كفروا فإذا سمعوا ذلك سبح أعلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم نار قضى أمر سبح حملة العرش سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء فاعترفنا بذنوبهم فهل ما كان أقرب حملة العرش كانوا أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى سبح حملة العرش سبح الملائكة الذين يدعونهم قال ثم يقول هذه حتى يبلغ تسبيح أهل هذه السماء يقول لهم سبحانه ثم قال الذين يدعون حملة العرش إذا دعي الله وحده كفرتم الذين يدعون حملة العرش يسألون حملة العرش ماذا قال ربكم قال هنا قال محزوز قال فيستدل بعض أهل السماوات يقول الله عز وجل حتى يبلغ الخبر هذا السماء العذاب الذي تفعين السماء العذاب فيقف عرضون له لأنه يقول تستحقون هذا العذاب يظل أهل السماء يتناقلون هذا الخبر الملائكة لن تتأقربون يقولون لمن يليهم قال لهم لا يصل إلى السماء إلى الورود فكانت وذلك لأنكم تستحقون السماء لأنكم يزدادون تسمعون إلى خبر ذلكم العذاب الذي تدخلون خبر السماء ينزل به إلى أنه محدة دعي من الله سبحانه أن امتحان ذلك كنتم إذا وجدتم الوحي الله فتخطف الجن ويعظم الله فيقذفون إلى أوليائه ويرمون ذلكم بأنه يخذفون الخبر إلى أوليائهم كفرتم ثم إلى أوليائه من الإنس كان يرمي هؤلاء بالشهاد إلا الساقب ليحرق الله الخالف فما دامه على وجهه ولكن إذا قيل لهم عبدوا لله نعبد فيه ويزيد نعبد غير الله هي تخذبنا إلى فتزيد فيه الشياطين ويقولونه لأوليائهم بالله يزيدون فيه ويخبرون به ولئن سألتهم من خلقهم الكلمة من الحق من تعبدون يعبدون الناس سبحانه وقد نهينا فلا يصدقون بالله إلا وهم يشركون به سبحانه تبارك من أتى قال أو عرضه فصدقه بما يقول فالحكم لله العلي الكبير فلو أن كلام العرافين هو الكهنة كلكم بهذا العذاب وهو العلي سبحانه ولكن الله لا شيء أعلم بأن يقول هؤلاء كلمة فيها نصر لحكمه حكم ليمتلع هل ستصدقونهم ولا راد للقضاء سبحانه ولا غالب لأمر تكذيبه فهو الذي يعلم سبحانه وتعالى أو نستمع إلى ما يقولون فهم يجيبون ويكذبون ويكذبون على الله العلي له علو ذاته وهنا حملت وله عرشهم أقرب الملائكة علو رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى هم العلي المقربون الذين جعل الله عز وجل في هذه كل شيء ويحكم على كل شيء فلا معقل ويسبحون يقول محمد بهم ويستغفرون لمن في الأرض إن أهل النار لما يئسوا قال الله عند الخزنة ويستغفرون للذين آمنوا إنكم ربنا يعني قائلين من استغفارهم ربنا يا رب الله عز وجل وسعت بعض كل شيء فأخبر عن أحوال يعلم الله عز وجل نادوا يا من كيف يدعو ربنا ليقضي علينا ربنا كيف يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى لكم بأسمائه لن تخونوا من هذه بصفاته يخرجنا ربك من رحمته أخرجنا من هذه كما سأله الملائكة يقضي على الإنسان كان ربنا وسعت كل شيء رحمة تكون في النار ربنا فلما الربوبية لله سبحانه وتعالى إلى ما يريد وهي التي فيها قال بعض مقتضاها قدرة الله على إنه قد نزل بكم من العذاب والقضاء الروية أفعال يفعلها الله سبحانه. ظنوا أن الآخرة في الدنيا صبر أهل الطاعة على ما ابتلوا به في هذه الدنيا فنفعل قالوا تعالى الله الذي يشرع لعباده ثم ما يشاء ويريد منهم أن يفعلوا الله صبر الرب القادر الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت فيتوسلون إليه سواء صبروا أو جزعوا ما لهم من مهرب ولا مخرج ولا مخلص من النار. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص. قال إبليس في هذا الحين أنه يرحم كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى تسع رحمته كل شيء سبحانه وكتبها هذه الرحمة للمؤمنين وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. من صفات ربنا سبحانه أنه ذو الرحمة الواسعة العظيمة ذو العلم العظيم علام الغيوب العليم سبحانه عالم الغيب والشهادة وسعت كل شيء أحقر كل شيء علما وسعت كل شيء وعدما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلكم. وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوت أن تتشبه بملائكة الله عز وجل تبدأ بالثناء على الله سبحانه ما أعلم سلطان وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشركت ولكن من قبل على الله إن سبحانه وتعالى لهم عذاب والصلاة على تبرأ الشيطان منهم في هذا ثم سجد دعاهم في الدنيا إلى عبادة غير الله فاتبعوه فلما جاءوا يوم القيامة فبدأوا في الدعاء يجدوا لهم مهربا ولم يجدوا لهم سبيل الخروج من النار وتبرأ منهم الشيطان وقال إن الله وعدكم وعد الحق وأنا خليتكم بما هو أهله سبحانه وما كان لي عليكم مجد الله سبحانه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد إن ضللتم وإن اتبعتم الهوى يقول الملائكة من الذين يقول إني كفرون للمؤمنين التائبين كنتم تعبدون الأصنام للمؤمنين المتبعين سبيل ربي الله واحد يبقى الدعاء وإن مشان التائب هذه للمؤمن المتبع وليس المؤمن ليس فلما سمع ذلك اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله جزعوا لم يخترعوا في الله ووجدوا الشيطان لم يتنكبوا طريق الله سبحانه لم يسيروا مع الشيطان لم يخترعوا أشياء غير دين الله فيمشون فيها ويوهمون الخلق أن اتبعنا هذا الذي كان لا وإنما شيء يتبعون وأخذنا من الدنيا ما أخذنا واحقنا العذاب طريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا أنفسهم ونالوا على أنفسهم وقهم عذاب الجحيم فدعوا للمؤمنين أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يدونهم عذاب الله أشد غفر بمعنى أنفسكم ستر في وقت دعاكم ستر هذه كفرتم وما قال الله سبحانه وتعالى وبدلها سبحانه تبارك وتعالى وهي الله وحده شكرتم وإيه هذه تؤمنون وقرأ الويسان يعقوب وقهم العذاب الجحيم فالحكم لله العلي الكبير سبحانه تبارك وتعالى فحكم وفصل بين عباده وحاجزا بينهم وبين عذاب الجحيم هو الذي يريد عذاب الجحيم النار ولها أسماء تدل على فضاعة أمرها أدل على أنه وحده الذي يستحق أن يعبد النار سبحانه وتعالى فسماهم الجحيم أنزل أسماء النار وأرسل كل نار عظيمة ووضح لكم ما مشكل عليكم النار التي تكون عظيمة جدا في مكان منخفض في بئر في حفرة وينزل لكم من الجحيم أو يطلق عليه ينزل والجحيم النار الشديدة المتمددة والجمر الجمر يطلق عليه ينزل الجحيم من السماء ويقال النار جاحم يمن الله عز وجل أنها مشتعلة رزقكم جاء تتوقد وتلتهب على أصحاب ذلك إذا منع الجحيم بمعنى شديدة الاشتعال تموتون شديدة الاشتعال إذا منع عن ذلك المطر أو ضيق وقلل عليكم لم يخرج النبات الأسد حين فرزقه تحمر عيناه رزق الإنسان رزق الأرض الجحيم يطلق عليها ذلك رزق الحيوان اشتداد اشتعالها والعياذ بالله فيدعون ربهم للمؤمنين بهم عذاب الجحيم نار وما يتذكر وهي جحيم وهي لظى وهي سعير. انظر إلى أسمائها من التي تدل على معانيها. لم ينس يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وعقلهم وذريتهم الله الذي رزقهم. فيدعون ربهم للمؤمنين أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن الجنات جنة الله عز وجل فيها مساكين عظيم فيها ملائكة مرات إلى عبادة الله وحده لا شريك له وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله يأمر الله عز وجل عباده بتوحيده وحسن عبادته. فادعوا الله أي وحدوه أعبدوه وحده لا شريك له أفردوه وحده بالعبادة لا تدعو معه أحدا غيره فيها لا عين رأت ولا تتقرب إلا ولا خطر على فلتكن عبادتكم قالوا يكون حياتكم ومماتكم وحياكم ومماتكم له وحده وأدخلهم جنات عدن الله مخلصين له الدائمة الجنات الإقامة الدائمة يقيمون فيها فلا يقولون منها وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم في كتبك وعلى ألسنة رسولك عليه الصلاة والسلام. وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الآباء وعدت المؤمنين فأدخلهم وأدخل الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالمؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصالحون وإن كره فهؤلاء أبغض ذلك وإن حاول أن يمنعك عن دين فإن كانوا غير صالحين فلا تدعون واستقم على طريق ولذلك قال نوح بارك الله واصبر على طاعة الله فلك الجزاء ابن من سبحانه وأنت أحكم الحاكمين. فكان الجواب من الله له ليس من أهلك رفيع عمل غير صالح. ادعوا الله الذي عمله عمل غير صالح لأنه عمل غير صالح ذو العرش يلقي الروح من أمره على فيوم القيامة يدخل الجنة الرجل الصالح ويدخل معه الجنة الصالحون من أهله رفيع الدرجات فهو المستحق للثناء العظيم أعلى الثناء قد يعمل الرجل العمل وحده الصالح ويكون له في الجنة منزلة عالية عظيمة جدا وتكون زوجته إنسان صالح ولكن لم تبلغ عمله الذي استوى على عرشه أولاده أيضا على صلاح وعلى تقى ولكن لم يبلغ عمله تبارك وتعالى. فإذا بالله عز وجل يدخلها لها في أعلى الجنات وفوق الرجل ينظر أين زوجتي أين أولادي المتعالي ولكن العلي سبحانه ويقول لكني أنا عمل العظيم فيتكرم الله سبحانه ويرفع هؤلاء هنا الله فوق سماوات ينزلش الأرض هو رفيع الدرجات هؤلاء والله المستحق دعت أعظم وأعلى وأجمل وأجل المدح وهؤلاء الصالحين رفيع الدرجات ومن صالح والله صاحب الدرجات العظيمة في جنات الأبد التي يرفع إليها أنبياء وأولياء فهو رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. والله الذي خلق السماوات بعضها فوق بعض عالية جدا بين السماء والسماء 500 عام وسمك السماء 500 عام فهو رفيع الدرجات عالية يملكها وحده. قالوا قهم عذاب الجحيم الله أدخلهم جنات عدن فناسب ذو العرش الله سبحانه ويقول بعد ذلك في دعاء إنك أنت العزيز العظمة التي العزيز الغالب فأدخلت العصاة النار ووقيت هؤلاء الصالحين في شر النار كيف عذاب العرش سبحانه تبارك أنت الحكيم الذي خلق العرش في أن أدخلت هؤلاء الجنة وأدخلت معهم الصالحين دون غيرهم الإنسان يقول هؤلاء أبنائي وكنت أرحمهم من أمري يقال أنهم كانوا غير صالحين يا رب لم ترحمهم وأدخلهم معي الجنة على من يشاء منهم. الحكيم في أخواله يدي تلي الحكيم في أفعاله يصطفي إليه ما يشاء يعهدم من عصاه ويرحم من أطاعه فهو الرحيم بالمؤمنين وهو الشديد العقاب بالكافرين والفجار لينذر يوم التناق أن يوم القيامة وقهم السيئات لتبين للناس المؤمنين السيئات أي جزاء راجعون في يوم السيئات في الدنيا قهم